وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمعنا في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى سورة الطلاق، وهذه السورة تسمى بسورة النساء الصغرى، وهي تتعلق بهذا الحكم العظيم الذي يدل على محاسن الإسلام وسماحه هذه الشريعه وهو الطلاق. والطلاق هو حل عقد النكاح كله او بعضه، وذلك ما يسمى بالطلاق الدائم والطلاق الرجعي. يوجه الله عز وجل هذه الامه هذه الاحكام بهذه الاحكام وهذه التوجيهات حتى يتقيدوا بهذا الحكم الذي فيه حل للمشكلات، وذلك أن الطلاق ليس مشكلة، إنما هو حل للمشكلة التي تكون بين الرجل وزوجته، وذلك بعد مراحل من الوعظ والهجر والتأديب والضرب والحكمين وغير ذلك. فإذا استحالت يعني هذه العلاقة يلجأ الرجل إلى أن يطلق زوجته، وكذلك أن هذا الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا على تفصيلات ذكرها أهل العلم. ولكن إذا أراد المرء أن يطلق فإنه يطلق على السنة ليس على البدعة، ولذلك قسم العلماء الطلاق طلاقان: طلاق السنة وطلاق البدعة. طلاق السنة هو أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيها، يعني لا يطلقها وهي حائض، فإذا طلقها وهي حائض فإنما هو طلاق بدعة. وكذلك أن يرمي عليها طلقة واحدة، هذه هي السنة، لا يجمع الطلقات أو الطلقات في لفظ واحد أو في ألفاظ متعددة، هذا طلاق بدعة. والعلماء مختلفون هل طلاق البدعة يقع أو لا يقع. جماهير أهل العلم على وقوعه، لو طلق الرجل زوجته وهي حائض هل تطلق أو هل يصح طلاقه أو هل تصح هذه الطلقة؟ قال جمهور أهل العلم أنها تصح، وذلك لأن ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: مره فليراجعها. فعبارة فليراجعها تدل على وقوع الطلاق. نقرأ هذه الآيات، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأي خطاب يوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمته تبع له، ما لم يرد دليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر أو بهذا الخطاب. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي بمعنى طلقوهن وهن مستقبلات لهذه العدة، وذلك أن طلاق السنة كما بينا أن فيه مصلحة للزوج ومصلحة للزوجة. وأمر الله عز وجل قال: وأحصوا العدة، والعدة هي الفترة الزمنية التي تنتظرها المرأة حتى يباح لها أن تتزوج بعدها. وأحصوا العدة أي اضبطوها، يعني بمعنى اليوم الفلاني طلق زوجته يضبط هذا اليوم حتى يعلم أو حتى تعلم متى تخرج من عدتها. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، لا يجوز للمطلق أن يخرج من طلقها من بيته أبدا، خلاف ما عليه الناس اليوم أو أكثر الناس اليوم. أول لفظ يقوله بعد الطلاق احملي أمتعتك واذهبي إلى أهلك، وهذا لا شك أنه خلاف السنة. كذلك المرأة لا يجوز لها أن تخرج، قال ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة يعني ظاهرة، إما أن تكون ممن يعني تخالط الرجال سلفا، أو أنها تؤذي بلسانها أهلها، تؤذي بلسانها من طلقها أو أهلها، أو أنها تأتي بالفاحشة الكبرى نسأل الله العافية والسلام. ثم قال وتلك حدود الله، يعني راعوا هذه الحدود، ولذلك جاء الوعيد بقوله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أي عرض نفسه للهلاك وللخسارة ولعقوبة الله عز وجل. لا تدري على هذه الأحكام، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، يعني إذا تقيدتم بهذه الأحكام قد يرجع الوئام ويرجع الألفة والمحبة بين الزوج وزوجته بعد أن طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، بمعنى ترجع إلى عصمته، فيكون بذلك اهتمام الأسرة. ثم قال إذا حصل هذا فإذا بلغنا أجلهن، يعني قربنا إلى انتهاء العدة، فأمسكوهن بمعروف، يعني أرجعوهن إلى ذمتكم بمعروف، أو فارقوهن بمعروف، بمعنى لا يؤذي أحدكم الآخر. وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني على هذه الرجعة يستحق الإشهاد على هذه الرجعة، وهؤلاء أن يكون شاهدي عدل، بمعنى محافظون على الفرائض، لا يرتكبون الكبائر ولا يصرون على الصغائر، وكذلك لا يأتون ما يحرم المروءة. وأقيموا الشهادة لله، إذا شهدتم على مثل هذا فأقيموا الشهادة لله، تريدون بذلك وجه الله. ذلكم يوعظ به يخوف به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر الله عز وجل يعني فضل التقوى، ولا سيما في مثل هذه الأحكام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا الأمر الأول، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يخطر يعني على بال منه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافي، إن الله بالغ أمره، يعني يعلم أمر هذا المطلق أين يكون وأين سيكون. قد جعل الله لكل شيء قدرا، يعني شيئا مقدرا عنده سبحانه وتعالى، هيأ له الأسباب ويكون كما أراد الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما تعلم وقنا عذاب النار. أما زال الكلام موصولا في معاني سورة الطلاق، وقد مر معنا حكم الطلاق، وذلك أن المرأة إذا أراد أن يطلق زوجته فإنه يطلقها على السنة، وذلك في طهر لم يجامعها فيه، وكذلك أن يلقي عليها الطلاق مرة واحدة. هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا طلقها وهي حائض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، أو ألقى عليها الطلاق أكثر من مرة، فهذا هو طلاق البدعة. وهل يقع أو لا يقع خلاف بين أهل العلم، فجماهير أهل العلم على وقوعه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر أن يأمر ابنه عبد الله أن يراجع زوجته لما طلقها وهي حائض، والأمر بالمراجعة دليل على وقوع على وقوع الطلاق، وكذلك أن المطلقة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وهي في العدة تكون مطلقة طلاقا رجعيا، وحكمها حكم الزوجة، وذلك لو مات أحدهما ورثه الآخر، وكذلك يجوز له أن ينظر إليها ويجوز له ما يجوز لزوجته. فإذا قال لزوجته المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة قال لها أرجعتك فقد ثبتت الرجعة وصحت، وكذلك لو جامعها فإن هذا الجماع يعتبر رجعة. وبعد أن بين الله عز وجل هذه الأحكام العظيمة التي تدل على محاسن هذا الدين العظيم قال الله عز وجل بين يعني عدد النساء، وهي الفترة التي تنتظرها المرأة لا يجوز لها فيها أن تتزوج، وكذلك لا يجوز للرجل أي رجل أن يخطب هذه المعتدة خطبة صحيحة وهي يعني في العدة. قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، أي وصلنا إلى سن انقطع عنهن الحيض، هذه تسمى الآيسة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، وأكثر أهل العلم حدوه بعمر 50 سنة وبعضهم من أوصله إلى 60 سنة. فالمقصود إذا انقطع عنها الحيض بالمرة فإنه فإنها تكون آيسة، إن ارتبت يعني إن شككت فعدتهن 3 أشهر. المرأة هذه المرأة الآيسة من الحيض، أما الحائض المطلقة وهي يعني ممن تحيض ما هي عدتها؟ 3؟ لا، المطلقة التي تحيض كم عدتها؟ قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني 3 حيض. فإنها إذا حاضت ثم طهرت وحاضت ثم طهرت وحاضت فقد انقضت عدتها. أما المرأة المتوفى عنها زوجها مطلقا سواء كانت تحيض أو ممن لا تحيض أو كانت صغيرة فإن عدتها 4 أشهر و10 أيام كما هو صريح الآية في سورة البقرة. أما الحامل فمطلقا عدتها بوضع الحمل سواء كان متوفى عنها زوجها أو كانت مطلقة أو أيا كانت فإنها يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام. قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، يعني بمعنى قد يكون هناك امرأة لا تحيض أصلا أو تكون هناك امرأة صغيرة بنت صغيرة تزوجت وهي صغيرة فإن عدتها 3 أشهر. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مطلقة، يعني لو طلقها في الظهر مثلا وهي حامل وطلاق الحامل يصح أو لا يصح أو يقع أو لا يقع؟ يقع بلا شك. وطلاق الحائض لا، عفوا الحامل، طلاق الحامل لا يوصف بأنه طلاق سنة ولا طلاق بدعة، ولذلك إذا طلق زوجته وهي حامل فإنه يقع الطلاق. عدتها لو طلقها الظهر والعصر وضعت انتهت العدة، فيجوز لأي رجل أن يخطبها. ثم قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ثم بين الله عز وجل فضل وثمرة التقوى. قال قبلها ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهنا قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، لأن من يتقيد بهذه الأوامر ولا يتخلف عنها ولا يبخس حق المرأة ويصبر عليها إلا أهل التقوى. ولذلك أكد هذا الأمر بأن هذا الأمر يحتاج إلى تقوى. فاجعلوا تقوى الله عز وجل نصف أعينكم ولا تظلموا هذه الضعيفة وهي المرأة. ذلك أمر الله أنزله إليكم، يعني هذا حكم الله عز وجل أنزله إليكم لتستقيم الأمور، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ثم قال المرأة المتزوجة الآن زوجتك، ما حقك عليها أو ما حقك لها؟ السكنة والنفقة، هذا يعني كأصل أن تسكنها في مسكن يليق بحالها، وأن يعني تأخذ كما نقول تأخذ راحتها في هذا المسكن، هذا الأمر الأول. كذلك النفقة، أن تنفق عليها، وهذه النفقة تنحصر في ثلاث أشياء غير المسكن: مأكة ومشرب وكسوة. هذه الأشياء لا بد أن يوفرها الزوج لزوجته حتى ولو كانت أكمل الفرج، لا حتى ولو كانت غنية، حتى ولو كانت موظفة، الوظيفة لها، أن توافقت على وظيفتها فراتب هذا الوظيفة لها، يعني لا يعتدي الزوج على راتب زوجته إلا إذا هي راضية وأعطت وأنفقت، هذا أمر يعني خاص بها تتصرف فيه ما تشاء فيما أباح الله عز وجل. وإلا فإن الزوج ملزم بالسكنة وملزم بالنفقة على زوجته ولو كانت غنية. ولكن إذا طلقت الطلقة الأولى قلنا هي رجعية، والطلقة الثانية هي رجعية، أما الطلقة الثالثة فلا تكون رجعية، ولكن تنتهي العدة ثم تكون أجنبية، يعني محرمة على هذا الزوج الذي طلقها ثلاث طلقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما في آية البقرة. ولكن الرجعية يجب على الزوج أو على المطلق أن ينفق عليها ما دامت في العدة، فإذا انتهت العدة فانقطعت العلاقة بينهم. إذا أراد أن يرجعها يتزوجها مثلا، فإنها لا تحل له إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين، واضح هذا؟ فإذا كانت في العدة فيجب على الزوج أن يوفر لها النفقة والسكن. ولذلك قال الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني قدر طاقتكم وغناكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم، في هذه الفترة هي ثلاث شهور لا يضيق المطلق على طليقته المعتدة منها، بحيث أنها تمل وتترك هذا السكن، لا يجوز له ذلك، بل يوفر لها السكن اللائق بحالها. وإن كنا أولاد حمل، يعني هذه المطلقة التي طلقت وهي حامل، الله عز وجل يقول: فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، طالت مدة الحمل أو قصرت. ولكن إذا جاء المولود الجديد قال الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، بمعنى أن الزوج ملزم بأنه يدفع أجرة لمطلقته التي ترضع ولده. دليل على ماذا؟ دليل على أن الزوجة في عصمة الزوج إذا أتت بمولود ملزمة بأن ترضعه من ثديها، لأن هذا أنفع له وأصح له جسدا وفكرا، ويجوز للزوج أن يجبر زوجته على ذلك. أما هنا الكلام عن ماذا؟ عن المطلقة: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، تشاوروا وتسامحوا فيما بينكم، لا نصل إلى القضاء، القضاء على المرحلة إذا احتدت الأمور ولا يجدون لهم منفذا فهنا القضاء. أما الأمر إذا كان بين الزوج بين المطلق ومطلقته يأتمر بينهم ويتشاوروا فيما بينهم. وإن تعسرتم في النفقة أو في إرضاع الولد فسترضع له أخرى وعليه نفقتها. ثم بين الله عز وجل قدر هذه النفقة لينفق، يعني أمر بالإنفاق ذو سعة من سعة، الغني على قدر سعته وكذلك الفقير على قدر فقره، ومن قدر عليه رزقه يعني قدر عليه رزقه وهو الفقير فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذه قاعدة في هذه الشريعة. سيجعل الله بعد عسر يسر، قد يبدل الله عز وجل هذا العسر إلى يسر، الفقر إلى غنى، الضيق إلى انفتاح وانفراج، وهذه كذلك قاعدة وموعود الله سبحانه وتعالى لعباده، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يكتفي بهذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمعنى هذه الليلة بإذن الله تعالى خواتيم سورة الطلاق، وقد ختمها الله سبحانه وتعالى بالتذكير للأمم الهالكة، وذلك أن المؤمنين يتعظون وينتفعون بهذه الموعظة، وذلك أن ما أثنى الخلق على الله سبحانه وتعالى إذا خلقوا أمره وانتهكوا محارمه، فليحذر المسلم أن يكون كذلك. يقول الله عز وجل: وكأي من قرية، وكأي هذا المسلوس بمعنى كثير، يعني كثير من القرى عصت الله عز وجل فعاقبها الله سبحانه وتعالى. وكأي من قرية، والمراد بالقرية أهلها، يعني وكأي من أهل قرية، وهذا يعني وهذا المفهوم مفهوم من سياق الآيات، أن المراد الأهل، أهل القرية، وليس المراد يعني جدران القرية أو بيوت القرية أو الجمادات في هذه القرية، إنما المقصود أهل هذه القرية. ومثله كما قال الله عز وجل في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها، أي اسأل أهل القرية التي كنا فيها. وكأي من قرية، والقرية هي المدينة، وهي مجاميع الناس يسكنون في أحياء ونحو ذلك. وكأي والقرية مأخوذة من التقدم وهو التجمع والتضام ونحو ذلك، وكذلك أهل القرية أنهم مجتمعون متضامون. وكأي من قرية عتت من العتو وهو التجاوز، يعني تجاوزوا أمر الله وانتهكوا محارم الله، ولذلك قال: عتت عن أمر ربها ورسوله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي عذابا فظيعا. وقد يكون هذا العذاب، وهذا العذاب إنما هو في الدنيا، كما أهلك الله عز وجل عاد، وأهلك ثمود، وأهلك قوم لوط، وأغرق فرعون، وغيرهم من الأمم الذين تجاوزوا حد الله عز وجل بعد أن جاءتهم النذر فعاقبهم الله عز وجل وعاقبهم عقابا شديدا. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها، أي عاقبة أمرها. وكان عاقبة أمرها خسرا، أي خسارا، يعني خرجوا من هذه الدنيا بلا جنة. ومع عذاب الله عز وجل الذي هو عذاب الدنيا الذي حل بهم، قال الله عز وجل بعدها: أعد الله لهم عذابا شديدا، أي في الآخرة. فيجمع الله عز وجل لهم العذابين، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. ثم قال الله عز وجل: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، يا أهل العقول السليمة التي يدركون بها وينظرون بها عواقب الأمور. إذا أنتم عصيتم وابتعدتم عن دين الله عز وجل وتمرستم على المعاصي والذنوب سيأخذكم الله كما أخذ هؤلاء، وليس ذلك على الله بعزيز. يعني الله عز وجل لا يعجزه شيء. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. والذكر هو القرآن أو هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتلو عليكم آيات الله عز وجل. وسمي ذكرا لأن به يتذكر المرء ويتعب وينتفع في هذا القرآن الذي يحصل به التذكير. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الذكر هو الرسول يتلو عليكم آيات الله مبينات واضحات، يعني الآيات التي تلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي آيات واضحات لا لبس فيها ولا خصوم. افعلوا ولا تفعلوا. وأعظم ما يقوم به المرء هو الإيمان به سبحانه وتوحيده. ثم قال ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وهذه هي زبدة الرسالة وثمرة الرسالة، أن الله يخرج بهذا النبي وبهذا القرآن يخرج المؤمنين الذين يعملون الصالحات من الظلمات إلى النور. وتلاحظون أنه جمع الظلمة وأفرد النور، يدل على أن طرق الباطل كثيرة وكلها ظلمات، أما طريق الحق فهو واحد وكله نور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، وهذا هو الواجب على المسلم، الإيمان والعمل الصالح، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لماذا قال أبدا مع أن الأبدية هنا مفهوم من الخلود؟ قال أهل العلم أن الخلود ليس يعني على كل حال يكون للتأبيد، قد يكون للتأبيد للتأقيد، كما لغة العرب يقولون يسمون المكث الطويل خلودا، وهذا المكث الطويل قد يكون له أمد، يكون له انتهاء، ولكن الله عز وجل ما أراد هذا، أراد أنهم خالدين فيها يعني أبد الأبد، لا نهاية لذلك الخلود، ولذلك قال أبد. قد أحسن الله له رزقا في الجنة، والجنة ما أعد الله عز وجل لعباده من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، قالها الرب في الحديث القدسي في ثلاث جمل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال، ختم هذه السورة بهذه الآية: الله الذي خلق سبع سماوات، أوجد هذه السماوات سبع وجعلها طباقا درجات، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت واختلاف. ثم قال: ومن الأرض مثلهن، كذلك هناك سبع أرض بنص هذه الآية، وكذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضي، مما يدل على أن الأرض التي نسكنها هذه دركات سبع أراضي، وفي كل أرض من هذه الأراضي فيها عمار، كما جاءت الأخبار في ذلك. من هم العمار هؤلاء؟ من هم اللي يسكنون هذه الأراضي التي يعني غير هذه الأرض التي نحن عليها؟ الله أعلم. والبحث في هذه الأمور يعني فائدته يعني قليلة، ولكن إذا جاء حديث صحيح صريح في ذلك فإننا يعني نأخذ به ونؤمن به. يتنزل الأمر بينهم، أمر الله عز وجل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر السماوات وأمر الأرض، السماوات السبع والأرضين السبع، لتعلموا أيها الناس أن الله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء. إذا علمت أن الله عز وجل على كل شيء قدير فاعلم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء أبدا. وبمعنى ذلك أنك تتمسك بالله عز وجل والتعلق به سبحانه وتعالى في تيسير جميع أمور مع بذل الأسباب، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني بمعنى أن لا شيء يخفى على الله عز وجل لا في الأرض ولا في السماء أبدا لا يخفى. وهذا إذا علمت أن الله كذلك يورث في قلبك الخشية ويورث في قلبك الطمأنينة ويورث في قلبك الخوف من أن تعصيه، ولذلك الإنسان لا يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه، لأن الله عز وجل يعلم حالك ويرى متى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ختام هذه السورة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.